أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسلم اللهم وسلم على محمد. كان البحث في أحكام الابتداء. بالأمس قلنا ولا الجلسة السابقة يعني لا يبتدأ إلا بمتحرك ولا يوقف إلا بساكن. طبعا هنا يقول وقفا صناعيا يوجد يعني في مقابل الوقف الصناعي يعني الانتهاء يعني نهاية الوقف الصناعي. يقول يمكن أن يكون متحرك الوقف الصناعي يعني في الصرف يعني هذه القواعد الصرفية وغيرها يعني في القواعد النحوية والصرفية. يقول الوقف يكون ماذا بساكن هذا مر علينا. بعد ذلك قال طبعا أخوان الأصل في الكلمة أن يكون أولها ماذا متحرك. الأصل في الكلمة سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا أن يكون أول حرف منها ماذا أن يكون أول حرف منها متحرك. كون الحرف ساكن هذا خلاف الأصل أن يكون ماذا متحركا. هناك كلمات أولها ساكن وحيث أنه لا يجوز الابتداء بالساكن نبدأ ما نأتي به بهمزة واصلة لنرفع هذا المحذور يعني الابتداء بالساكن. وذكر كلمات ماذا أولها ساكن من الأسماء ومن الأفعال من الحروف. من الأسماء توجد كلمات يعني هناك كلمات أولها ساكن سماعيا من الأسماء أسماء 10 أسماء ذكر أولها ماذا ساكن. هذه سماعية ليست قياسية ولكن توجد أسماء قياس يعني أولها ساكن قياسا. هذا في المصادر ذكر 11 من المصادر أولها ماذا ساكن ذكرنا في الجلسة السابقة. وطبعا وأفعال هذه المصادر ماضيا أو أمرا. المضارع طبعا لا يكون لماذا لأنه المضارع طبعا يأتي أول حرف مضارع وحرف المضارع يكون ماذا يكون متحركا. من جملة الكلمات التي ذكرناها أنا أخطأت فيها في كلمة أيمن الله. أنا قرأت في الجلسة أيمن الله بعد المراجعة لا توجد لغة أيضا للكسر أيمن الله أيمن بكسر الهمزة يعني المشهور بالفتح أيمن الله. ولكن كما يذكر الإسرابادي في شرحه على الشافية يقول توجد لغة أيمن بكسر الهمزة. فأنا لفظته على غير المشهور. المشهور هو ماذا أن تكون مفتوحة الهمزة أيمن بدي. طبعا نحن قرأنا بالسرعة أن هذه الكلمات العشر ما هو أصلها. أشار الشارح إلى أصولها لكن في أصولها خلاف. في شرح الاستراباد يذكر الخلاف الموجود. مثلا من جملة نذكر من نموذج كلمة اسم. هذه اسم الهمزة عوض. الهمزة ماذا عوض عن محذوف عن لام الكلمة. لام الكلمة ما هو أصله واو. لا هنا يقول أصل لام الكلمة واو. طبعا استرابادي يذكر أن هذه الهمزة عوض عن واو. الواو لام الكلمة كان أو فاء الكلمة يعني الكلمة أصلها سمون سمون أو وسمون. طبعا سمون سمون من ساكنة أو متحركة. يقول الأصل أن يكون متحركة يأتي بأدلة لأن اسم جمعه أسماء وأسماء من ناق على وزن فعل. هذا في جمع المكسر يعني مر علينا سمون أو سمون أو سمون. فعندنا هنا بسكون من بالنسبة إلى ابن مثلا ابن أصلها بنون أو بنون أو بنون يقول أصل بنون. هنا في شرح الاستراباني يذكر خلاف في ماذا في أصول هذه الكلمات. طبعا ويريد أن يؤكد, وكذلك الشاحن نظام الدين يريد أن يقول أن هذه الهمزة الهمزة الوسط الذي جئنا بها في الاسم الثلاثي عوض, هذه كل أسماء ثلاثية طبعا يقول ماذا أسماء ثلاثية حدث الواو وعوض عنه ماذا بالهمزة بهمزة الوسط, وهذا همزة الوسط تكون عوضا ويؤتى بها لدفع التقاء لدفع ماذا الابتداء ماذا بالساكن. الآن وصلنا إلى ألحق في جميع هذه الأسماء والأفعال والحروف. طبعا الحروف عندنا حرفين من الحروف أنها ماذا أولها ساكن, لام التعريف وميم التعريف, لام التعريف وميم التعريف, أل وأم. أيضا هنا يوجد خلاف بين اللغويين أن اللام التعريف أو المجموع الهمزة واللام, أل نقول لو اللام فقط, ميم للتعريف أو المجموع عن, هذا أيضا خلاف موجود. وإذا قلنا أن المجموع للتعريف أل فالهمزة ما تكون همزة وصل, نقول المجموع للتعريف تكون همزة قطع, ولكن تحدث في درج الكلام لكثرة الاستعمال, لكثرة الاستعمال تحدث لا لأجل أن كونها ماذا حرف يعني همزة واصلة في همزة قط ومفتوحة, ولكن تحذر لكثرة الاستعمال. بل ماذا إذا كان الكلمة أولها ساكن ولا يجوز الابتداء بالساكن نأتي بهمزة واصلة, هذه همزة الواصل ماذا تكون, مكسورة مفتوحة مضمومة؟ تقول الأصل أن تكون ماذا مكسورة, ولكن قد تكون مضمومة وقد تكون ماذا مفتوحة, نقرأ لأن ما في تطبيقات. لاحظ يقول ألحق في جميع هذه الأسماء التي ذكرناها الأسماء سماعيا أو قياسيا, سماعيا أو قياسيا أولها ساكن, والأفعال التي ذكرناها والحروف وهم حرفان, ألحق في الابتداء خاصة. لماذا قال خاصة؟ لأنه في الدرجة لا يعني ما يلحق, فماكو مشكل هناك, ماكو إشكال أنه صحيح ساكن, لكن هذا يتصل بما قبله, بما قبل المتحرك, فماذا يكون بعد؟ ما نحتاج إلى همزة. إذا اتصل بما قبل إما متحرك وإما ساكن, لاحظوا نفسها الكلمة التي قبل هذا الساكن آخرها إما ساكن وإما متحرك, إذا كان متحرك بعد هذا الحركة يعني السكون, سكون الكلمة الأولى أولها ساكن, هذا السكون يتصل بالمتحرك ويصفر بواسطة ببركة المتحرك آخر حرف متحرك من الكلمة التي قبلها. وإذا كان ساكن بعده مرن علينا, إذا التقى ساكن حيث بالكسر, إما نحس بالكسر وما بالفتح وما بالضم على القانون الذي ذكرناه في التقاء الساكنين. ألحق في جميع هذه الأسماء والأفعال والحروف الابتداء خاصتان لا في الدارج, ماذا ألحق؟ همزة وصل, هذا نافع اللي ألحقه, ألحق همزة وصل مكسورة صفر همزة في ذاق النظام, همزة وصل مكسورة في جميع تلك الصور. لماذا نحط همزة وصل مكسورة؟ لماذا مكسورة؟ لماذا لم تكن مفتوحة؟ لأن لا طبعا نأتي بهمزة لأجل دفع الابتداء بالساكن, لماذا مكسورة؟ ما عندنا التقاء ساكن, همزة وصل هنا يجي الخلاف, هذه الهمزة الوصل الذي نأتي بها متحركة أو ساكنة؟ نعم إذا كانت ساكنات إذا التقى الساكنان حيث بالكسر, الأصلي تحريك الساكنين الأصل التقى الساكنين أن تكون حيث ماذا كسرة, الأصل الكسر تمام, هذا إذا كانت الهمزة ساكنة, لكن الهمزة ليست ساكنة, فرق يعني فرق أن نقول أن التقى ساكنين, إذا قلنا التقى ساكن تكون الهمزة ساكنة نأتي بها ساكنة, ولكن قول آخر لا تكون ساكنة، تكون ماذا متحركة. أصلا إحنا نأتي بها لدفع الابتداء بالساكن، كيف نأتي بها ساكنة؟ هذا خلاف الغرض. القول الأول يقول الأصل أن تكون ساكنة لأن الحركة يسبب فيها ثقل، أن نأتي بها ساكنة هذا أخر مجرد من الحركة، لكن عندما نأتي بها ساكنة في التقاء ساكن كما تفضلتم بين الهمزة وبين الحرف الساكن نحرف بالكسرة. لكن القول الثاني يقول أنها متحركة وحركتها كسرة، وحركتها ماذا؟ تكون مسرورة. لاحظ ماذا يقول، لأنها جيء بها لدفع الابتداء بالساكن فناسب الكثرة لما بينها وبين السكون من تعارض، فناسب الكثرة لما بين الهمزة وبين السكون من تعارض على يعني هنا يجي يقول التقاء ساكنين، يقول ماذا التقاء ساكن على ما مضى في التقاء الساكنين، أن هي ساكنة وما بعدها ساكن التقاء ساكن حيث بالكثرة، هذا بناء على أنها ماذا على أنها ساكنة، ولكن بناء على أنها متحركة لا ما يأتي هذا الكلام، أنها جئنا بها همزة مكسورة من البداية ماذا أنها ماذا مكسورة. يعني فيها إيهام يعني أنه قدم عن الصرف لأنه الجزم لا يجزم والكسر ما يتعارضا ما يشتمه سواء أراد أن نعوله عن السكون بالكسر، هذا إذا كان ساكنة هذا ماذا علينا يعني هي ساكنة يعني ألف ساكنة الهمزة ساكنة وسكون تعارض بينهما أردنا أن نعوض مثلا السكون ماذا نعوضه ماذا نعوضه بحركة بماذا نعوضه بأي حركة نعوضه بالكسر، هذا صحيح ماذا علينا هكذا السكون يعارض الحركة يعني معارض للكسر صح، أي حركة نأتي بالكسر لأن الكسر تعارض السكون لا حركة أخرى، هذا بناء على أن ماذا على أن نقول الهمزة ساكنة الهمزة ساكنة، ولكن إذا كانت لا ليس ساكنة ومن ابتداء متحركة لكن حركتها ماذا حركتها كسرة نحركها. إلا فيما بعد ساكنه إلا فيما بعد ساكنه ضمة نصرية، نعم إذا كان بعد الساكن الحرف بعد الساكن المتحرك بعد الساكن إذا كان ضمته أصلية أصلية تكون الضمة تبعا للضمة تكون ماذا الهمزة تكون مضمومة الهمزة همزة الزواج نأتي بها مضمومة، هذه إذا كانت الضمة ماذا أصلية أصلية وإن كانت في الظاهر مكسورة لكن في الأصل ماذا مضمومة والضمة ماذا أصلية، بخلاف إما إذا كانت مضمومة في الظاهر لكن ضمتها عربية أو قل عربية هناك لا تتبع الأصل. لاحظت الأمثلة يأتي بها إلا فيما بعد ساكنه ضمة أصلية فإنها تضم للإتباع، إتباع ما بعد مو إتباع ما قبل، إتباع ماذا بعد، نحو أقتل أغزو أغزي يا مرأة، أقتل أين الكلمة ماذا مضمومة القاف الكلمة ساكنة صح والهمزة همزة الأمر همزة الوصف هي همزة أمر همزة أمر ووصل صح والتاء مضمومة بعد القاف فالهمزة تتبع التاء ضمة التاء تكون مضمومة، أغزو هذه فعل أمر مبني على حرف آخره يعني الزاي عين الفعل والواو المحذوف لام الفعل الغاف ماذا فعل الغين فعل الغين فاعل فعل فالهمزة همزة الأمر تتبع ماذا الزاء الزاء مضمومة تكون أيضا مضمومة، أغزي الزاي مكسورة في الظاهر لكن في الأصل ماذا مضمومة لأنه وزنه فعل يفعله فعل يفعله غزا يغزو فالزاء مضمومة إنما كسرت قاعدة إعلالية أصلها أغزوي أفعلي مثلا أنصري أغزوي الواو تحت الكسرة تحت الواو ثقيلة عطيناها ماذا للزاء، فالزاء كانت مضمومة عرفنا الضمة منها فصارت مكسورة، ثم صار التقاء ساكن بين الواو والياء حدثنا الواو لا من فعل حذف لا من فعل لا عفوا اغزو ايوه هذا بل يغزو الواو حذفت لام الكلمة صح، فصارت الزاء مكسورة لكن كسرتها عارضية في الأصل مضمومة، فالهمزة تتبع ماذا؟ تتبع الأصل. طبعاً إخواني خلينا نشير لهذه النقطة أن فعل الأمر في الثلاثي المجرد همزته همزة وصف. متى تكون همزة وصف؟ نأتي بهمزة أمر وصف إذا كانت الفاء ساكنة. إذا كانت الفاء ماذا؟ ساكنة. أما إذا كانت متحركة فاء الكلمة فما نحتاج لهمزة. مثلا يقول تقول الأمر ماذا منه؟ قل ما نحتاج إلى همزة لأن الفاء متحركة. متى نحتاج إلى همزة؟ إذا كان الفاء ساكنة. مثل نصر ينصر الأمر أنصر لأن بعد حرف المضارع النون ساكنة. أو مثلا هذا غزا يغزو نقول أغزو الغين ماذا؟ ساكنة، فاحتاجنا إلى همزة أمر وصف. همزة الأمر ماذا وصف؟ ولكن إذا كانت متحركة ثلاثة وغيره من حتى في غير الثلاثة بعد ما نحتاج إلى همزة وصف. إذا الزاف في الأصل هذا إذا الزاف بالنسبة للصيغة الأخيرة المثال الأخير أغزي، إذا الأصل إذا الزاف في الأصل مضمومة ولا اعتداد بعروض الكسرة لا اعتناء يعني ولا اعتداد بعروض الكسرة بعد ونحو انطلق انطلق هذا في الفعل المجهول أفعال مجهولة كذلك في الفعل المجهول بعد الساكن يأتي مضموم ضمته أصلية في الفعل المجهول لكن لأن الوزن يقتضي هذا صحيح انطلق انطلق الطاء في المعلوم انطلق مفتوحة لكن إذا غيرنا الصيغة يعني إذا بنينا الصيغة للمجهول تكون مضمومة لأن المجهول ما هو المجهول؟ المجهول أن يكون كل في الماضي أن يكون كل متحرك منه مضموم ما عدا قبل آخره فيكون مكسورا، فهذا كل متحرك منه مضموم ما عدا ما قبل آخره فإنه مكسور يستنوا ماذا يكون يكون مكسورا. الحذف الأخير لا يعتبر في الهيئة، الحذف الأخير إما حركته إعرابية أو بنائية، فإذا كان فعل ماضي مبني على الفتح وإذا كان معرب تابع ماذا للعامل نقول كل حذف متحرك ما عدا الأخير، طبعا ما عدا الأخير هذا إما حركة بنائية وإما حركة ماذا إعرابية. إذا يقولون هكذا في المجهول يقول كل متحرك منه مضموم ما عدا قبل آخره ما عدا قبل آخره يكون مكسورا، أما آخره فحركته إما بنائية وإعرابية وإما إعرابية. لذا انطلق الهمزة تكون مضمومة تبع ماذا لما بعد الساكن ما بعد الساكن ما بعد الساكن ما هي حركته ضمة طبقا لقانون الواو المجهول مضمومة فالهمزة تتبع المضموم. طليقة اللام ما قبل الأخير مكسورة تكون ماذا استخرو استخرج استخرو استخرج استخرج أجاب ما قبل الأخير مكسورة بقية الحركات مضمومة الهمزة تتبع المتحرك حدثتم ماذا ضمت تكون ماذا مضمومة لأن تعتبر هذه أيضا ماذا أصلية لأنه الهيئة هكذا وضعت. لذا يقول ونحو انطلق انطلق به مما لم يسمى فاعله يعني من الأفعال التي لم يسمى فاعلها لم يسمى أن لم يذكر لم يسمى أي لم يذكر يعني حذف الفاعل منها وناب عنه المفعول. هذا فعل المجهول له يعني تسمية إطلاقات في تسميته تعرف أن يسمى الفعل المبني المفعول المبني المفعول هذا تسمية أخرى ما لم يسمى فاعله. طبعا الفعل إن قلت فعل مجهول هذا تسامحا هو ليس مجهول، فاعله مجهول، فاعل مجهول يعني تسمية له. أما أن نسميه الفعل المبني للمفعول، وإما أن نسميه ماذا؟ ما لم يسمى فاعله. بعضهم يقول تسمية الثانية ما لم يسمى فاعله، هذه أدق أشمل من تسميته بالفعل المبني للمفعول، لأنه مو دائما مبني للمفعول، قد يكون مبني للمفعول، وقد يكون مبني ماذا؟ للظرف، قد يكون مبني ماذا؟ للجار المجرور، قد يكون مبني ماذا؟ للمصدر. لأنه أضعت أمور تنوب على ماذا؟ تنوب عن الفاعل، لكن غالبا ماذا؟ غالبا مبني للمفعول، فهذه تسمية غالبية. لكن إذا سميناهم ما لم يسمى فاعله هذه أشمل مما لم يسمى فاعله، لأن الضمة ما بعد الساكن بالنسبة إلى هذا البناء، يعني أي بناء؟ بناء المجهول، بالنسبة إلى هذا البناء أصلية تعبر، تعبر ماذا؟ أصلية، بخلاف إرمو، لاحظوا بالكسر نقرأ إرمو، ما نقول أرمو، إرمو، لماذا؟ إذا الضمة على الميم غير أصلية، لأن الميم أصله مكسور، أصله إرميو، إرميو، أعطينا ضمة الياء للميم ثم حذفنا الياء فصارت مضمومة، ضمتها عارضية ليست أصلية. إلا فيما بعد ساكن ضمة أصلية، وإلا في لام التعريف، هذا معطف على ما قبله، وإلا في لام التعريف بعد ويأتي وميمها، يعني إلا في لام التعريف وميم التعريف، نحو الرجل وامرجل، الرجل وامرجل، نحن نقول في الكلام نقول وامرجل، بعد وأيم وأيم، فإنها تفتح الهمزة في هذه كلمات الثلاثة تفتح، لماذا تفتح؟ يأتي بدليل لكثرة استعمال لام التعريف، لام التعريف لكثرة استعماله همزتها بلي أخف الحركات ماذا؟ الفتحة، وشبه بها باللام ما لا شبه ميمه، وأيمون أيضا، هذا أيمون أيضا يعني تفتح، أيضا تفتح، لكن غمول كثرة الاستعمال للثقل، لأن القسم يقول لأن القسم مع جوابه جملة واحدة، القسم مع جوابه جملة واحدة فيكون ثقيل، فنعوض كثرته بالفتحة لأن الفتحة أخف الحركات للثقل. ويقول الشاهد على كون القسم ثقيل في النحو ماذا يفعلون؟ في بحث حذف الخبر في المواضع التي يحذف فيها الخبر أو المبتدأ، يقول لأن القسم ينوب منابل مبتدأ أو الخبر، في بحث حذف الخبر أو المبتدأ في المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوبا أو المبتدأ وجوبا، من مواضع حذف المبتدأ والخبر ماذا؟ إذا كان المبتدأ قسم أو الخبر قسم، لماذا؟ لثقله، لأن القسم مع جوابه في ماذا؟ في بمنزلة الجملة الواحدة، مجموع جملة واحدة، لأنه لا يستعمل إلا في القسم فضارع الحرف، حرف التعريف يعني، لأنه لا يستعمل إلا في القسم فضارع الحرف من قبل عدم التصرف فيه، يلزم حالة واحدة يعني، كم لأنه لا يستعمل إلا في القسم، يعني هذا الألف لام التعريف يعني، لأنه لا يستعمل إلا في القسم يعني هذا أيمون، أيمون، أيمون، لأنه لا يستعمل إلا في القسم فضارع الحرف يعني من قبل عدم التصرف فيه، لا يتصرف فيه يعني، يلزم ماذا؟ حالة واحدة، لأن التصريف يكون في الأسماء لا في الحروف، هذا وإن كان اسمين لكن يشبه ماذا؟ الحرف في عدم التصرف. ففتح همزته تشبيها أو فتح همزته تشبيها بالداخل على لام التعريف، الهمزة الداخل على لام التعريف شبهنا همزة هذا بهمزة داخل على لام التعريف ففتح كما فتحت الهمزة في لام التعريف. وقال الخليل أسمحنا الخلاف في آل هل أنها المجموع للتعريف أو اللام فقط للتعريف. وقال الخليل إن أل على وزن هل مجموعها موضوعة للتعريف وإنما تحذف الهمزة في الدل لكثرة الاستعمال. يعني إذا كان مجموع للتعريف يعني معنى ذلك همزة مو همزة وصف إنما هي همزة قطع. فإذا كانت همزة قطع ما تحذف في الدل، يقول إنما حذفت لأجل ماذا؟ لأجل كثرة الاستعمال. وإلى هذا ذهب بعضهم مثل ابن كيسان وابن درستويه بضم الدال والراء درستويه في أيمن، فقالوا إن ألفه ألف قطع وهو جمع يمين. أيمن جمع أفعل جمع يمين، فإذا كان جمع يمين فالهمزة مو همزة وصل همزة قطع. مثل لاحظ إخواني مثل اسم، كلمة اسم همزة وهمزة وصل ولا اسم همزة وقف، لكن إذا جمعناه الهمزة ما تكون همزة وقف تكون همزة قطع صح. يمين خب مفرد، أيمون إذا كنا أيمون جمع يمين فالهمزة مو همزة وقف همزة قطع، لكن سقطت في درج الكلام حذفت لكثرة الاستعمال. يقول هو جمع يمين وإنما خففت همزتها وطرحت في الوصل لكثرة استعمالهم لها في القسم. يعني وإنما بلي لماذا أتوجه التسمية؟ لماذا سموا هذه الهمزة سموها ماذا همزة وصل في مقابل همزة القطع؟ يقول لأنها وما بعدها لأن ما بعدها معها يتصل بما قبلها، بالنسبة لهمزة القطع ينقطع عما قبلها. بلي وإنما سميت هذه الهمزة همزة الوصل، إنما سميت هذه الهمزة نائب فاعل، هذه نائب فاعل والوصف مالك البدل أو عطف بيان، همزة الوصل مفعول به كم؟ مفعول به كم؟ مفعول به ثاني، مفعول به ثاني، لأن همزة الوصل مفعول به أول فاعل نائب فاعل، همزة الوصل مفعول به ثاني. لأن ما بعدها ما بعد هذه الهمزة ولا مثلا أي الاسم الذي في أول حرف ساكن، لأن ما بعدها مع هذه الهمزة معا يتصل بما قبلها، يتصل بما قبلها يتسقط يعني في دقيق الكلام. ثم لاحظنا مثلا نقول والرجل ال والفلام وكلمة رجل فالرجل والرجل، أو مثلا نقول هل الأمثلة التي مرها من كلمة اقتل، يقول مثلا فاقتل واقتل، أنا احنا على أفضل مثالها فحرف واحد إذا مرت عليه كلمة إذن كذلك فتتصل بماذا؟ بما قبلها. ولكن همزة القاف مثل أكرم، نقول سأكرم، نقول فأكرم الهمزة تقطع الكلام وتثبت. وإثبات زين، فإذا تسقط في درج الكلام. وإنما سميت هذه الهمزة همزة الوصل لأن ما بعدها معها يتصل بما قبلها، بخلاف همزة القاف فإنما بعدها معها ينقطع عما قبلها. واضح هذا بعد زين، فإذا تسقط في درج الكلام لا يجوز إثباتها، إثباته يعد ملحنا، يعد لحن خطأ إلا في الضرورة الشعرية. لاحظ يقول وإثباتها وصلا لحن، لماذا؟ لأنها إنما جيء بها لضرورة الابتداء بالساكن لدفع هذا المحظور، لضرورة الابتداء بالساكن ولا ضرورة في حال الوصل. لماذا؟ لأنها يتصل هذا في الوصل، هذا الساكن يتصل بما قبله، إذا كان متحركا قلنا وإذا لم يكن متحركا يحرك بالكسر أو الضمة حسب ماذا التقائل ساكن، فإذا ما كان ضرورة لماذا نأتي بها؟ فيكون إثباتها خطأ. إذا أثبتناها يكون ماذا إثباتها؟ خطأ. وشد خطأ يعني في غير الشعر، في الشعر ماذا يكون ضرورة. وشد إثباتها في الضرورة كقولهم كل سر جاوز الاثنين، لاحظ هنا الشاهد، كل سر جاوز الاثنين شاع، كل علم ليس في القرطاس ضاع. الشاهد أين في السطر الأول؟ جاوز ما قل جاوز الاثنين، الأصل كل ماذا نقول؟ نقول جاوز الاثنين، جاوز الاثنين يعني نحذف الهمزة. إذا حذفنا الهمزة يعني هذه اختل الوزن، وزن الفعل، هذا بحث عروضي بعد يعني بالأوزان. زين، والتزموا جعلها ألفا لا بين بين على الأصح في نحوي. في بعض الأمثلة يلتزمون يعني نلتزم أحد حالتين، إما نقلبها ألفا نجعلها ألفا أو نلفظها بين بين بين بين. لماذا؟ لمحذور هناك، للبس التباس، نجعلها ألفا خضابة يعني نقلب الهمزة ماذا؟ ألف. هذا متى نقلبها ألفا؟ في مثل هذا المثال الحسن عندك، مر علينا في التقاء الساكنين، يا أصل ماذا؟ الحسن أل حسن عندك، قبل همزة الأولى همزة استفهام، الهمزة الثانية الحسن همزة وصف، همزة وصف مفتوحة الحسن، الإسلام تعريف بعد صح؟ هنا إما أن نقلبها ألف هو الأصح، نقول آل حسن عندك. الحالة الثانية ماذا؟ بين بين يعني شو بين بين؟ بين الهمزة والألف، بين الهمزة والألف الحسن. شو يعني هذه تحتاج تمرين يعني الحسن، ما نقول الحسن، الحسن عندك بس في الحالة السرعة يعني ما نحذفها. لا ها الذكاء هنا أي بلي بلي أذك أو أذكرين هناك أذكرين هناك القلب الألف يقول أفصح. أما نقلب على بين الألف أو نعطيها في الجنوع بين الهمزة وبين الألف، بين الهمزة همزة مفتوحة خفيفة فتحة خفيفة فتحة خفيفة صح. طبعا يقول أصح هنا قلبها الألف، لماذا؟ هو الأفصح هذا، ولكن بين بين صحيح أيضا، لكن حسبها كليا خطأ غلط. في بعض المواضع حسبها كليا صحيح، يأتي كلمات بأمثلة، ولكن هنا حسبها كليا يسبب التباس. كيف؟ لاحظ قل الحسن عندك، حسب الهمزة الثانية ونقول الحسن عندك، لماذا يلتبس؟ يلتبس الاستخبار يلتبس بالخبر، بل الاستخبار الذي هو استفهام، الاستخبار يلتبس هذا بالخبر. ولكن مثل استغفرت لهم يجب التباس، أصل ماذا؟ استغفرت لهم، استغفرت الفعل، زي ما هو الهمزة فيه همزة وصل مكسورة، استغفرك استفهم استخبر، تقول نقول استغفرت لهم، الهمزة الثانية همزة وصل نحذفها من جهة، عفوا استغفرت لهم استغفرت لهم، الهمزة الثانية همزة وصل في جهة الكلام تسقط، نقول استغفرت لهم أم لم تستغفر صح؟ ما يلتبس. لماذا ما يلتبس؟ لأن همزة الوصف الفعل مكسورة ليست مفتوحة، عرفت ان القرآن تواجهتني النكتة لو كانت مفتوحة الهمزة الوصف الفاعل لالتبث الأمر، ما ندري أن هذه الهمزة التي أبقيناها هذه همزة واصل أو همزة الاستفهام، لكن عندما تكون الهمزة همزة مكسورة، همزة الوصف مكسورة في دليل الكلام نحذفها، ما تكتبت بهمزة الاستفهام لأن همزة الاستفهام مفتوحة وهي مكسورة. لكن الحسن إذا حذفناها وقلنا الحسن عندك يلتبس، ما ندري أن هذه همزة همزة الاستفهام أو همزة التعريف، فإذا إما أن نجعلها ألفا وإما ماذا بين، لكن قلت جعلها ألفا أفضح. لا غلطان، يقول والتزموا جعلها ألفا لا بين على الأصح، مو على قلت أفضح على الأصح يعني صحيح وأصح على الأصح في نحو الحسن عندك، فنصحح العبارة الحسن عندك وآيمون أيضا كذلك آيمون أصل أيمون صح آيمون الله يمينك في الاستخبار هذا مو خبر، مما كانت همزة الوصل فيه مفتوحة، إذا كانت مفتوحة يعني إذا لم تكن مفتوحة لا يقع التباس، اللبس أين يحصل عندما تكون همزة الوصل مفتوحة لللبس بالخبر يعني لبس الاستخبار بالخبر كما قلنا في التقاء الساكنين. وقد جاء بين يعني بين الهمزة والألف بين أي بين الهمزة والألف في قول الشاعر وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. هنا الشاهد البيت الثاني الخير الذي أنا أبتغيه، بعض يشكل يقول أصلا إذا جعلناها بين يختل الوزن، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني، لكن لو أصلا هنا لو جعلناها قاطعة نقول الخير الذي أنا أبتغيه الخير، أصلا ما نحذفها هنا الضرورة تقتضي أن لا نحذف الهمزة، معنى الأصل فيها أن نحذفها لكن إذا ما نحذفها يعني يستقيم الوزن، لكن إذا جعلناها بين الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني يكون خلل في الوزن، لكن إذا أثبتنا الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني، طبعا أخواني أدري من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، وما أدري إذا يممت أرضان أرض ظرفية يممت أرضان طبعا إذا مضاف ويممت أرضان أريد الخير جملة ماذا جملة معترضة أيهما يليني، هذه الجملة أيهما يليني تسد مسد مفعولي أدري وما أدري أيهما يليني وما أدري أيهما يليني إذا ظرفية وأريد الخير جملة حالية عفوا جملة حالية ليست معترضة حال كوني أريد الخير وما أدري حال كوني أريد الخير إذا يممت أرضا حال كوني أريد الخير ما أدري أيهما يليني، ما نقول أيهما مفعول به أول ويلي مفعول به ثاني لأنها من باب التعليق، وأن تتذكرون في النحو أفعال القلوب من أحكامها تعلق، الإلغاء والتعليق من أحكام ماذا؟ من أحكام أفعال القلوب، تعلق إذا توسطت أو تأخرت، إذا توسطت أو تأخرت، مثلا ظننت زيدا قائما أقول زيد ظننت قائما أو زيد قائم ظننت، هنا طبعا الإلغاء جائز يجوز الإعمال ويجوز إبطال العمل، لكن إذا جاء بعد فعل قلبي ما له صدر الكلام تعلق، مثلا حرف استفهام أو اسم استفهام أو ما لا لام الابتداء تعلق، هنا أيو اسم استفهام علق أدم العمل، علقه يعني ماذا؟ يعني أبطل عمله لفظا لو مضاف ما بعد، لكن محلا عامل في الجملة التي بعده محلا. أيهما يليني، أيهما مبتدا يليني خبر، الجملة كلها في محل نصب تسد مسد مفعول يا أدري. بعد ذلك الخير الذي، الخير الذي، أو قل الخير، أو الخير الأصل الخير الذي، صح؟ هنا هذا بدل من أيهما يليني. الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر، هذا بدل. وإذا كان المبدل من اسم استفهام، البدل يقترن بهمزة الاستفهام. الخير بدل من أيهما، أنا أشير إلى الإعراب بصورة موجزة. الخير بدل من ماذا؟ من أيهما. الشر عطف على الخير، واضح أخواني؟ الخير بدل من أيهما، أيهما اسم استفهام، حيث أنه اسم استفهام فالبدل يقترن بهمزة الاستفهام. استمر الكلام البالي. لماذا هنا يؤتى بالهمزة بين بين وجاء الشاعر بها بين بين؟ ذلك لاستقامة الوزن، لأن الوزن يستقيم. وفي غير الوزن فرار من التقاء الساكنين. وأن يعني ويؤتى بها بين بين في غير الوزن مع فرار من التقاء الساكنين. في غير الضرورة الشرعية. والأفصح، الأفصح ماذا؟ والأفصح جعلها ألفا لالتقاء الساكنين، لأن التقاء الساكنين مختصر في مثل هذه الصورة. هذا الأفصح. ومر علينا من مواضع اغتصار التقاء الساكنين يكون جائز مختصر إذا كان الساكن أول حرف مد والثاني مدغم فيه. بلي. نعم، حرفين أو حرف من المواضع لاحظوا. والأفضل جعله ألفا آل، يعني حتى لما هنا آل مختصر، يعني هنا الهمزة حرف مد والثاني مو مدغم فيه، لكن في كلمة ثانية يعني آل خير من المواضع. بل لا، هناك من المواضع المختصر أنه إذا كان استخبار، إذا كان مثل استفهام، مثل آل حسن عندك، هناك مختصر يعني التقاء الساكنين، لأنه ماذا؟ لأنه صفة المواضع الأربع مذكرين أربعة، وفي استثناء. هذه من المواضع، مواضع الاستثناء الجائزة، لأنه لو لم يكن مختصرا يلتبس ماذا؟ يلتبس بالخبر. هذا مو من المواضع الأربعة، هذه مواضع أخرى استثنائية. يعني لو لم يكن مختفرا لالتبس ماذا؟ يعني إذا لم يكن مختفر كن نحذف الهمزة، يعني نحذف الألف، ألف المد، صح؟ إذا حذفنا الألف صار الحسن عندك، التبس ماذا؟ التبس بالخبر، كذا مختفر من هذه الجهة. بلي والأفصح جعلها ألفا لأن التقاء الساكنين المختصر في مثل هذه الصورة. نعم. وأما إذا كانت همزة الوصل غير مفتوحة سقطت الاستفهام لعدم اللبس، نحو ابنك، استفهام أيضا قالنا أصلا ماذا؟ ابنك، صح؟ ابنك استفهام، ابنك، ابنك بارون استفهام بعد، ابنك بارون، او استخرج، يعني استخرج المال، استخرج المال، صح؟ او استخرج، اصلا ماذا؟ استخرج المال، لا بلي بلي، لكن لاحظوا وحدها مو مشكلة، يعني ما تجتمع مع همزات أخرى في الاستفهام في الاستقبال. مثلا استغفرك لهم، استخرج همزة السمو مفتوحة، همزة الاستفهام، استخرج المال أو استخرج المال، المال عفوا، استخرج أصلها استخرج أمر، استخرج المال صح. في الاستفهام أقول ها مضمومة، مسألة إيجي بثقة أخرى، أمر مثلا أستفهم عن مثلا فعل معلوم، فعل معلوم استخرج يستخرج لا للمضمومة. المثال المكسورة ابنك، نقول ابنك بارون، المكسورة استخرج أو استخرج أفضل صح، مضمومة مضمومة عفوا، استخرج نقول استخرج المال، يبقى هذا صحيح، استخرج المال همزة مال همزة الاستفهام همزة الوصف مضمومة لكن تصدق في هذا الكلام فما يحصل أي التباس. بالنسبة إلى لا ما هي مفتوحة لا لا مو أنا كان استباه استباه المثال، لأن في الاستفهام أنا أستفهم كنت المضارع استخرج يستخرج يستخرج استخرج استخرج همزة همزة المضارع وهمزة المضارع مفتوحة في الاستباه، لاحظوا همزة المضارع مو مفتوحة، استخرج يقول استخرج المال استخرج المال، هناك أصل تثبت أصل مو محل شاهد ولا تقول تثبت لهذا، أما أقول أستخرج أقول أستخرج المال وأقلبها تخفيفان يعني، ولكن الأصل ماذا تكون ثابتة أستخرج المال الأفضل الأفضل ماذا مثال للمضموم ما الإخوان استخرج نقول استخرج المال مالو هذا مقال لأنه لا يدفع للمال، أما تكونها أما تكونها وهو وهي فهو فهي بل وال و بل لهو لهو هذا لهو ولهي فعارض فصيح. لاحظ إخواني هنا الأصل فيها كان كلها متحركة كلا، هل جاب عن سؤال مقدر؟ سؤال مقدر لأنه لاحظ في مثل هذه الكلمات هو إذا جاءت في وسط الكلام تقدم عليه واو أو فاء تسكن، نقول تكون ساكنة، نقول وهو فهو فهي، هنا إذا فعل ساكنة ما يحتاج إلى همزة وصل، هذا الإشكال ما يحتاج إلى همزة وصل مكسورة أو مضمومة، يقول لا نحتاج لأن في وسط الكلام قبلها متحدث في وسط الكلام فما نحتاج إلى همزة، الهمزة الابتداء للساكن هنا ليست في ابتداء في وسط الكلام، ثم هنا شبه السكن شبه إما بعضد وإما بكتف، عضد أو كتف، كتف وهو شبه بكتف كتف كتف نسكن الوسط نقول كتف ونقول وهو فبلي فبعد فهي لا مناسبة هذه أنه أولها صار ساكن، هذه الكلمات الواقع مو أول كلمة، أول كلمة مو الها الها صار ساكنة نحتاج إلى همزة واصلة جار الساكن، الجواب على ذلك أنا ليست في أول الكلام ما ليست في الأول، إحنا نأتي بالهمزة في ابتداء ليست في ابتداء الكلام، وشبهة إما بكتف وإما ماذا بعضد بليم هسا بعضد أي كلمة بعضد شبهة وهو عضد وهو و الها مضمومة عضد وهو واهو عبد كاتب اي كلمه فاهية كاتب هي فاهية مشبه ماذا به كاتب والكلمات التي بعدها اما بعبد واما بكتب يعني نسكر الوسط هذه وسطها سكر لانها شبيهه بشبيهه ماذا به اما بكتب واما به عبد ثم ان هذه الساكنه وسط ليش شبهها مع المفعول مثل يعني أراد أن يشبه بالكتب. كذي ليست يقينا. قال جهاز التعليم أنه قال جهاز التعليم. وزن. الوزن يعني. الوزن هذا. الوزن. دليل. مجموع الكلمتين الواو والما بعدها المجموع شبيه بالكتب. مو وحدها المجموع ما تقدم عليها وهي كتب. نخففها كما تفضل طلبا للتخفيف. مشابهة مشابهة ليست حقيقة مشابهة عروضية يعني ليست طرفية صلى الله عليه وسلم يأتي شاب البحر صلى الله على محمد وآله الطاهرين.